بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الخوف. صلاة الخوف شرعت من باب التخفيف على المسلمين في القتال حتى يجمع المسلمون يعني المصالح في قتال أعدائهم، يتمكنون من القتال وفي نفس الوقت لا يفوتون الصلاة. وصلاة الخوف لها أكثر من صفة، صلاة الخوف لها أكثر من صفة، خد بالك، بحسب موقع العدو. أحيانا ممكن العدو يبقى في القبلة، وأحيانا من الممكن يبقى في غير القبلة. وصلاة الخوف لها رخص هنشوفوها دلوقتي. بيقول هنا في باب صلاة الخوف حديث عبد الله بن عمر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو. إذا كده العدو في غير ليه؟ في غير القبلة. طائفة واقفة مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة تانية ناحية العدو، هو بيقول كده الراوي. يقول فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، صلوا ركعة ومشوا، سلموا، ما قالش سلموا، صلوا ركعة واحدة بس ومشوا. وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. خد بالك، يبقى كل طائفة صلت ركعة مع الايه؟ مع الإمام، وركعة وحدها. الحديث الثاني حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع، صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم، فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا. يبقى كده سبقوا الإمام. أنا عايز تاخد بالك من الحتة دي عشان فيها فايدة مهمة هتستفيد أنت منها في غير صلاة الخوف برضه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعة وفضل واقف للركعة الثانية، هم راحوا الطائفة دي راح مصلين الركعة الثانية لوحديهم، يبقى كده فرقوا ليه؟ فرقوا الإمام. ومن هذا الحديث أخذ العلماء جواز مفارقة الإمام لعذر، يدل أيضا عليه حديث معاذ. راوي لما جه وهو يرعى الإبل دخل مع معاذ في الصلاة، ومعاذ قرأ سورة الإيه؟ البقرة، عمل إيه؟ انفتل فصلى وحده، راح واخد بعضه ومصلي لوحده، فقال الناس نافق فلان، يسيب الصلاة، يسيب صلاة الجماعة، يبقى منافق. فقال لأرفعن الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا هشتكي للنبي. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم وشكى له أن معاذا يطول الصلاة. السؤال هنا، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه؟ ده دليل على إيه؟ جواز مفارقة الإمام للعذر. أنت دخلت في صلاة الجماعة ولسبب أو آخر أردت أن تفارق الإمام، كان عندك مثلا ميعاد قطر، القطر هيفوتك مثلا، لو كملت الصلاة القطر هيفوتك، حرامي سرق شنطتك وطلع يجري برا المسجد، لو عرفت تمسكه وانت في الصلاة خير وبركة، تروح ماسكه واخد منه الشنطة وممكن تضربه في الصلاة، ماشي؟ طيب طلع يجري برا المسجد ممكن تطلع من الصلاة، دي حالة ايه؟ ضرورة لحفظ المال. في الصورة الأولانية لو في حاجة هتفوتك ممكن تطلع من الصلاة خالص، وممكن تطلع تكمل الصلاة لوحدك، يعني صليت مع الإمام ركعتين تروح بقى ناوي مفارقة الإمام وتصلي الباقي لوحدك، فاهم الصورة دي؟ فهنا الصحابة صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، وصلوا وحدهم ركعة أخرى سبقوا فيها الإمام ثم انصرفوا، فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. واضح الصورة دي؟ ها؟ طيب في بقى الصورة الثانية دي عايزك تركز فيها عشان ده آخر حديث هنا في الباب، ها؟ وفي صورة بقى إيه؟ فيها ترتيب معين. في حالة العدو يبقى في القبلة. حديث جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة. يبقى كده الجيش كله صفين، الجيش كله صفين. يقول فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا. وصلنا لحد فين كده؟ رفع من الركوع كله مع بعض، كله مع بعض، الصف الأول والصف الثاني. يقول ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. هنا بقى حصل اختلاف. النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد الصف الايه؟ الاول بس سجد، والصف الثاني واقف ينظر على العدو. خدت بالك؟ حتى لا ايه؟ لا ينال العدو منهم غره. خدت بالك؟ فجاه يهجم عليهم فجاه، فواقفين حراسه وهم في الصلاه. كويس؟ فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحضر الصف المؤخر بالسجود وقاموا. تركز معايا ولا ايه الموضوع؟ ها؟ واخد بالك اللي حصل ايه؟ لما خلصوا الركعه الاولانيه الصف الثاني لسه ما ايه؟ ما سجدش. فسجد بقى السجدتين بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم قام. يبقى كده خلص الركعه الاولانيه، سجدوا السجدتين والجلسه بين السجدتين وقاموا. جميل؟ كله كده صلى ايه؟ ركعه. هيعملوا ايه بقى؟ يقول انحضر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم. حصل ايه؟ تبادل. الصف الوراني طلع قدام، والصف القداماني رجع ورا. كويس كده؟ هيعملوا بقى اللي عملوه في الركعه الاولانيه في الركعه الايه؟ الثانيه. يقول زي ايه؟ هقول لك. حاضر، هقول لك ازاي. ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحضر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحضر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم، ذكره مسلم بتمامه، وذكر البخاري طرفا منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. نقوله تاني، الصورة بكل بساطة أن الإمام يوقف الناس صفين، العدو فين؟ تجاه القبلة. جميل؟ هيدخل في الصلاة وهم بيبصوا للعدو، ينظرون إليه. جميل؟ يدخلون في الصلاة، بعدين يركعون، بعدين يرفعون، كله مع بعض، ثم يسجد، والصف الأولاني صف رقم واحد، والصف رقم اثنين واقف، بعد ما سمع الله من حمده واقف حرص، والتانيين سجدوا، سجدوا وقعدوا وسجدوا وقاموا، خلصوا كده ركعة الأولانية. الصف رقم اثنين ما سجدش السجدتين، هيسيب الإمام بقى واقف ويروح نازل للايه؟ للسجود، عشان يجيب اللي ناقصه، يجيب اللي فاته. جميل؟ هيسجد السجدتين والجلسة اللي بينهم ويقوم. كده كله صلى ايه؟ ركعة تامة. يروح دول راجعين بظهرهم لورا، بظهرهم، ودول طالعين ايه؟ قدام. جميل؟ يبقى كده الصف اللي هو رقم اثنين بقى رقم واحد، وده رقم واحد بقى رقم اثنين، حصل تبادل. وبعدين يركعوا ويرفعوا مع بعض، وبعدين الصف اللي خلف النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو رقم واحد اللي هو كان رقم اثنين هيسجد، والتاني واقف ايه؟ يحرس. يخلصوا السجود ويقعدوا للتشهد، يروحوا التانيين اللي واقفين دول نازلين للايه؟ للسجود، ويقعدوا معاهم للتشهد. واضح كده؟ ويسلم الإمام ويسلموا معاه جميعا. واضح كلام؟ دي صفة صلاة الخوف إذا كان العدو في القبلة. هنا قبل ما نمشي ونسيب الحتة دي، في حتة مهمة جدا، في سؤال واحد بيقول لك دلوقتي أنا بصلي في الحرم، بصلي في الحرم. ربنا يوعدك لتصلي في الحرم. خذ بالك يا حبيبي. بيقول أنا بصلي في الحرم ففي زحام شديد، فسجد الإمام ولم أتمكن من السجود. لم أتمكن من السجود بسبب شدة الزحام، حتى سجد الإمام ورفع إلى الركعة الثانية، أنا واقف من كتر الزحمة مش عارف إيه أسجد. ماذا أصنع في الزحام الشديد ده؟ هنا في علماء اختلفوا في المسألة دي. بعضهم قال تسجد ولو على ظهر اللي قدامك، قال لك زحام شديد اسجد على ايه؟ ظهر الذي امامك. وبعضهم قال تسجد ايماء، تسجد ايماء. وبعضهم قال تفعل كما فعل في صلاة الخوف، تفعل كما فعل في صلاة الايه؟ الخوف، لان انت معذور، انت تخلفت عن متابعة الامام ليه؟ لعذر، لم تتمكن من السجود. تبقى انت معذور ولا لا؟ معذور خلاص. لما الامام يرفع الركعه الثانيه انت اسجد السجدتين وتابعه، وتبقى انت معذور وليس عليك باس. احيانا برضه لسبب او اخر، مثلا احيانا في المساجد اللي فيها اكثر من دور يحصل انقطاع للكهرباء، جميل، والناس بقى واقفين في الدور الفلاني مش عارفين ايه اللي بيحصل تحت. الإمام نزل سجد وهبت بالك قام وهم لسه واقفين، فوجئوا إن الإمام في ركعة الثانية بيقرأ الفتحة، يعملوا إيه؟ هم لسه واقفين في ركعة الأولانية، نقول لهم أنتم معذورين، انزلوا اسجدوا وقوموا إيه؟ ارفعوا وتابعوا ليه؟ وتابعوا الإمام. ده بالنسبة لصاحب العذر. ها؟ فهنا يجوز لمن فاتته متابعة الإمام في ركن أو ركنين أن يأتي بهم ثم يتابع الإمام إذا كان معذورا قياسا على صلاة الخوف. في صفة وردت أيضا في صلاة الخوف سهلة خالص بقى. في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعتين، والطائفة الأخرى صلى بهم أيضا ركعتين، صلى بهم ركعتين، وظل سهلة خالص. يبقى هنا ركعتين أولانيين في حق النبي صلى الله عليه وسلم فريضة، والتانيين نافلة، والتانيين نافلة، دي سهلة خالص ليس فيها أي إشكال. لكن صلاة الخوف استفاد بها منها العلماء فائدة هامة جدا، وهي أهمية صلاة الجماعة في الشريعة الإسلامية. لأن الشريعة جوزت أن يخالف المأموم الإمام، وأن يتحرك في الصلاة، وأن ينظر إلى العدو في الصلاة، وأن يحمل السلاح، جميل، كل ذلك لأجل الحفاظ على كمان جماعة واحدة. حرص الشريعة الإسلامية على جمع المسلمين على إمام واحد وعلى كلمة سواء، حتى لا يحدث فرقة وأحزاب واختلافات بين المسلمين. فصلاة الخوف تؤكد على أهمية صلاة الجماعة، ولذلك ذهب كثير من أهل العلم أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال البالغين الأحرار. فرض، طالما فيش عذر يبقى واجب عليه انه يصلي فين؟ في المسجد في جماعه، لا يجوز له ان يتخلف عنها. قالوا لو سقطت الجماعه كانت تسقط في صلاه الايه؟ الخوف. طيب انت عايز تسال سؤال، شكلك بتقول ايه؟ بيقول دلوقتي لو كان خوف شديد، وانت عارف احيانا الحرب بيبقى فيها كر وفر، احنا بنحكي دلوقتي في صفه صلاه الخوف، واضح ان الجيش ايه؟ مستقر، ما فيش هجوم. طب حصل هجوم بقى وفي كر وفر وضرب وبتاع، صلي ازاي؟ سورة البقرة، ايوه، فان خفتم فرجالا او ركبانا، يعني حصل ده اختلاط والتحام وضرب، يبقى تصلي وانت ماشي على رجلك او انت راكب الدبة، تومئ برأسك ايماء، تومئ برأسك ايماء. وده اصلا موجود في كتب الفقه ايضا، صلاة الطالب والمطلوب. انت بتجري ورا العدو وهو بيجري منك، يعني مثلا تحارب اليهود، فاليهود طبعا طلعوا يجروا قدامنا، فاحنا بنجري وراه، بتجري انت ورا واحد يهودي خايف ايه؟ لو وقفت تصلي يفوتك، وانت بتجري وراه تصلي، خلاص بالك. فدي اسمها صلاة الطالب. صلاة المطلوب بقى اللي هو ايه؟ بيجري خايف من عدو او رايح بينحاز الى مكان معين، ففي الحالة دي يصلي وهو يجري، ليس عليه بأس وليس عليه حرج، حتى لو كان لغير القبلة، حتى لو كان لغير القبلة. المهم ألا تترك الصلاة، المهم لا تترك له الصلاة. يبقى في صلاة الخوف لها عدة صفات، وهناك صلاة الالتحام شدة الخوف، وهناك صلاة الإيماء في الطالب والمطلوب، والله أعلم. كده احنا بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من كتاب الصلاة، ما يقرب من ربع الكتاب. هندخله بعد ذلك في كتاب الجنائز، باب الجنائز نبدأ فيه المرة الجاية إن شاء الله. نعم يا حبيبي. طب العدو ايه؟ احنا قلنا اهو العدو مش تجاهي، احنا قلنا اكثر من صفة. الصفة الأخرانية اللي حكيناها دي العدو في القبلة، جميل. العدو بقى في غير القبلة، ممكن الإمام يتخير صفة من الصفات اللي قلناها، يصلي بدول ركعتين ودول ايه ركعتين، دي أسهل ليه؟ أسهل ما ورد.